طماطمون شداق سي خرقاق طماطمون شداق سي خرقاق وخمرات وقور اغار الدورة ما شكذاري في نوم هذاك كي زدغاق وخمرات وقور أغار الدورة ماشي كذا لي في نوم.